نرجو الإجابة على سؤال هذا. أحد الأخوة هنا يدرس في معهد وهو من جيزان ووقته ضيق وليس عنده راحة إلا يوم الخميس والجمعة، فيقول أرجو الإجابة على سؤال هذا، إنه صار بيني وبين زوجتي خلاف في شأن الحجاب وأمور أخرى، وقد ذهبت إلى أهلها عدة مرات وأعيدها، والمرة الأخيرة لا زالت عند أهلها إلى وقتنا الحاضر منذ ثلاث أشهر تقريبا، وقد أوصلتها هذه المرة في عدم الرغبة في معاشرتها مرة ثانية، وما عاد لي رغبة فيها، ولي منها بنت صغيرة وأرغب استرجاعها، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ أرجو إفادتي جزاك الله خيرا. ما دمت لا تطلق من نويت نية فالنية لا تعني الطلاق. يقولون فصر إن الله تجاوز عن أمتي ما حد نبي موسى ما لم تعمل أو تكلم، ما دام نية أن صحت ناوي طلاقها ولكن ما تكلمت بشيء فهي زوجة إخبار، أما إن كنت تكلمت فتروحي لأهلك على الطلاق أو أنت مطلقة أو خاصة من ذمتي أو ما أشبه ذلك فالطلاق طلقة واحدة وإذا قلت هذا كان ذلك. أما إن كانت مجرد نية فقط في نفسه ولكن ما تكلمت بشيء فهي باقة في توجيهك في أخره. أمي أربعة طفلا البنت هي أمها دي يا أخي لا ما بغى يأخذها ثلاثة لا حجة هذا عند المحكمة ثلاثة أعضاء هذا عند المحكمة